أخذ 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء لله. وجاء في يوم عرفة قال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالعتق يا رب، فأعتق رقبتي من نار جهنم. عايزين نفهم المعاني الجميلة دي، وعايزين نتعامل مع الناس من باب الإحسان. أخويا وحبيبي، لو سمحت وعفوت ربنا هيسامحك ويعفو عنك، ولو ما انتقمتش يعني ما سامحتش لكن ما انتقمتش ربنا هيقتص لك من اللي ظلمك يوم القيامة، لكن لو انتقمت فليس لك شيء في الدنيا ولا في الآخرة. عايز أقول لك معلومة حلوة قوي، من أسماء المولى عز وجل العفو والغفور. إيه الفرق بين العفو والغفور؟ إيه الفرق أصلا بين العفو وبين المغفرة؟ المغفرة يا جماعة هي ستر الذنوب، ستر الذنوب، لكن مش معناها محو الذنوب. أما العفو فهو محو الذنوب. حديث مثال بسيط خالص، يعني المولى عز وجل يوم القيامة، والحديث رواه البخاري في حديث النجوى، إن المولى عز وجل يدني منه عبده ويقربه إليه ويضع عليه كنفه ويستره، يقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه كلها، خلاه يذكر كل الذنوب وعاتبه على كل الذنوب، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. دي اسمها إيه؟ مغفرة. انك تيجي يوم القيامة تلاقي مكتوب في الصحيفة كل الذنوب اللي انت عملتها، وفي اخر الصحيفة: وقد غفرت تلك الذنوب، مغفور له. دي اسمها ايه؟ مغفرة. ربنا هيعاتبك على الذنوب لكن هو غفرها لك. اما العفو، العفو ان ربنا يمحي لك كل السيئات والذنوب بتاعتك من الصحيفة، تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا ذنب مكتوب في الصحيفة. ربنا مش هيذكرك بذنوبك، ربنا مش هيعاتبك على ذنوبك. عشان كده حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من نوقش الحساب عذب. يا مسلم يا حبيب قلبي، لو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك حتى لو مش هيدخلك النار، مجرد ان يحاسبك على ذنوبك ده عذاب. وفي رواية الطبراني: من نوقف المحاسبة هلك. وديك مثال دنيوي ولله المثل الأعلى. تخيل لو ان مديرك في العمل عارف كل أخطائك اللي انت عملتها في شغلك كلها، ومجمعها كلها في ورق وعليها إثباتات ان انت غلطت الغلطات دي، فجأة مرة من المرات قال لك: بص انا مسامحك على كل الغلطات ديت، بس الورق دوت هيفضل عندي عشان افكرك بيه كل ما تغلط افكرك. يبقى ده عمل ايه؟ ده غفر لك لكن لسه ما عفاش عنك. انما لو جاب لك كل الورق وقال لك: مش هي دي غلطاتك، مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها، مش هي دي الاخطاء اللي انت ارتكبتها، انا هحرق كل الورق دوت ونبدا صفحه جديده. شفت قد ايه العفو جميل؟ قد ايه لما بتعفو عن الناس ربنا يعفو عنك، ما فيش ولا ذنب عليك، ما فيش ولا خطأ عليك، كل دوت هيتمحي من الصحيفة بفضل الله. تبقى صحيفتك بيضة وزي الفل، تروح يوم القيامة تقف في ايدين ربنا: انت عفوت عن الناس وانا عفوت عنك، ما فيش عليك ولا ذنب ولا سيئة، صحيفتك بيضة زي الفل، خدها وخش الجنة. تقول: ها أم اقرأوا كتابية، اني ظلمت يعني تيقنت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، الى اخر الايات. اخويا حبيبي، عايز اقول لك على فكره حلوه قوي، بس بالله عليك اسمعها مش بودانك، اسمعها بقلبك وخدها من قلب لقلبك. لو عندك ذنب كبير قوي نفسك ربنا يغفره لك، ولو عندك مرض شديد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين نفسك ربنا يشفيك منه، او حد من حبايبك مريض ونفسك ربنا يشفيه لك، او لو عندك ابن عاق ونفسك ربنا يهديه لك، او زوجه تعبات نفسك ان ربنا يهديها لك، او الزوج تعبك نفسك ربنا يهديه لك. لو عندك مشكله كبيره قوي قوي فوق الخيال، اعف عن الناس فربنا هيعفو عنك ويرضى عنك ويعطيك ويرفع عنك البلاء. لانك انت لما عفيت عن اخوك اللي ظلمك، انت فرغت عنه كربة من كرب الدنيا والاخرة، فربنا هيفرج عنك كرب الاخرة بسبب ان انت فرغت على اخوك كربة من كرب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء ليلة القدر يا جماعة، لما امنا عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: اذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله ماذا اقول؟ قال لها: قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ما كانت تنفع: اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، او اللهم انك رحيم تحب الرحمه فارحمني. لا، المغفره ستر الذنب، لكن هيعاتبك عليه، مش هيعاقبك، هيعاتبك عليه يوم القيامه وكفايه انه يعاتبك، لكن العفو هيمسح لك الذنب. فكان دعاء ليله القدر: يا رب انك عفو امسح لي ذنوبي، اعفو عني يا ربي انك انت العفو الكريم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ليله القدر هي اللي بتقدر فيها مقادير

فألحقوه بي أخاصمه عند ربي، يعني اقتلوه هو لوحده، ولا تقتلوا بي سوى، إن الله لا يحب المعتدين. وأختم بالمثل العجيب العجيب بجد، اللي والله جسمي بيقشعر لما بسمعه. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، كان لي أرض، الأرض دي بجوار أرض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمال سيدنا معاوية لما يعوزوا يوصلوا أرض معاوية لازم يعدوا من أرض الزبير، أي لو عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير اتضايق، وكان رضي الله عنه كان شديد شوية، فأرسل رسالة إلى معاوية، رسالة جيلة جدا، قال له: يا ابن مقطعة الأكباد، يا ابن آكلة الأكباد، اللي هي هند بنت عتبة أم إيه معاوية بن أبي سفيان، يا ابن مقطعة الأكباد أو يا ابن آكلة الأكباد، إذا وصلتك رسالي فامنع عمالك عن أرضي، وإلا رأيت مني سوءا. خد بالك، فلما وصلت الرسالة لسيدنا معاوية عرضها على ابنه يزيد بن معاوية، ابن معاوية، فقال: ما رأيك يا يزيد؟ قال: رأيي رأيي أن ترسل إليه من يأتيه برأسك، ويزيد محتاج الكلام، تبعت واحد يرسل لك على طول. فقال: لا، ألا أدلك على خير من ذلك رحما؟ هقول لك على حاجة أحلى من كل ده. قال له: تفضل. فكتب الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن ذات النطاقين، إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله يا عبد الله لو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء مريرا: أخويا وحبيبي وروح قلبي، الله يبارك فيك، اعف عن الناس، سامح يلي ظلمت وشفت مررت الظلم، اعف عن الناس عشان ربنا يعف عنك، قول سامحت كل الناس، وأنا أشهد الله في هذا المجلس أني سامحت كل من ظلمني في عمري، سامحته لله سبحانه وتعالى، وتصدقت على كل من ظلمني أو آذاني، سامح عشان ربنا يسامحكم، اعفوا عشان ربنا يعفو عنكم، اغفروا عشان ربنا يغفر لكم، سامحوا الناس وهتحسوا بلذة في قلوبكم لا تخطر على قلب بشر. أتمنى لو واحد رفع قضية على حد، ظلم وعدوان أو حتى قضية حتى لو كانت بحق وانت تقدر تتنازل، روح وتنازل وهتشعر بلذة وفرحة في قلبك، أقسم بالله ما بعدها سعادة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وشفت أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كيف كان يعفو وكيف كان يسامح بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله هنسامح. جزاكم الله خيرا، هنقاطع هذا المنتج حب الانتقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.